بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ويسن للذابح أن يحد سكينه، لخبر مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته، وأن يوجه للقبلة ذبيحته، وأن يقول عند ذبحها بسم الله، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك. طبعا الإنسان إما أن يذبح ذبحا، وهو هذا يستعمل للشيء المباح، كما نذبح الأنعام في كل يوم، وإما أن نقتل قصاصا، أو أن نقتل دفعا عن الأذى. فإذا قتلنا قصاصا أو قتلنا حدا، حتى الإنسان عندما نقتله، سواء ترك الصلاة مثلا جحودا، أو تركها كسلا، أو قتل إنسانا، فهل نقيم على تعذيبه مثلا نتركه في بئر حتى يموت جوعا؟ لا، لا يجوز هذا شرعا. إنما يقتل الإنسان شرعا بحد السيف. كذلك لو أراد، ولا يجوز في حال من الأحوال أن نأتي إلى إنسان مثلا فنسلط عليه أنواعا من التعذيب حتى يموت. أما بالنسبة لقاطع الطريق، فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بعد القتل أن نصلبه ثلاثة، فهذا النوع إنما يكون بعد القتل لا قبل القتل، يعني يصلب ثلاثة أيام. وكما مر معنا في الحدود أنه ينبغي علينا أن ننزله إذا خفنا مثلا أن يتفسخ من شدة الحرارة وتخرج رائحته ويؤذي الناس، عند ذلك نقلل من هذه الأيام. كذلك إن الإسلام جعل بالنسبة للزاني المحصن، وهو الذي يرجم بالحجارة حتى الموت، هذه صورة من صور التعذيب، ولكن الله عز وجل هو الذي خلق، وهو الذي أمر، وما على العبد إلا أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى. أما في الحيوانات المؤذية، حتى ولو أراد الإنسان أن يقتل ذبابا، هل له أن يحمل الذبابة ثم يقطع لها قوائمها أو أجنحتها شيئا فشيئا؟ هذا لا يجوز. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي نوع من الحيوانات، سواء كان من الحشرات أو من الفواسق، فإن القتل ينبغي أن يكون بطريقة حسنة لا بطريق التعذيب على الإطلاق، حتى ينبغي علينا أن نجتنب أن نحرق بالنار مهما كان النوع من الحيوانات، لأن طبعا الحرق بالنار المقصود به من أجل القتل، أما الحرق بعد القتل لبعض الحيوانات فربما هنالك بعض الأوبئة كما يحدث في هذه الأيام، فينبغي أن نقتل أولا وبعد ذلك نحرق لو شئنا من أجل النهاية المرض، يعني لو كان هذا علاج لمرض من الأمراض. ولكن ما نرى اليوم في العالم كله أن هذا المرض الذي يحدث كإنفلونزا الطيور الذي يعني يجتاح العالم، فإننا نرى في أجهزة الإعلام أنهم كيف يعبئون هذه الحيوانات وهي على قيد الحياة مع بعضها فتموت خنقا، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فالأصل في الحديث أنه لا يعذب بالنار إلا خالقها. أو إلا رب النار. طبعا يقاس على ذلك الصعق بالكهرباء لأنها نوع من أنواع النار أيضا، فلا يجوز كما يفعل في بعض البلاد أنه يحكم على الإنسان مثلا فيوضع على كرسي من الكهرباء وبعد ذلك يؤدي ذلك إلى الموت أو خنقا بالغاز، لا، إنما يكون القتل كما قلنا حدا بالسيف، فهو يفيد أمرين اثنين. أما الأمر الأول الذي يفيده فإنه يزجر الآخرين، حد السيف هو أسهل على المقتول لكنه يزجر الآخرين تماما عن فعل هذه الجريمة التي يوصل الشارع فيها إلى القتل. فكما قلنا ونكرر، فإن الشارع جعل القصاص زواجر وجوابر، فتزجر الخير عن فعل المعصية وتجبر فاعل المعصية، فالله عز وجل أكرم من أن يعاقب مرتين. إذن عندما يريد الذابح أن يذبح فما عليه إلا أن يحسن، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أيا كان، إنسان، حيوان، حشرات، بهائم، وإذا ذبحتم، هذا هو النص الذي نريده نحن في هذا البحث، فأحسنوا الذبحة. والنبي عليه الصلاة والسلام عقب على ذلك بقوله وليرح أحدكم ذبيحته، يعني عندما يجعلها فيوضعها على جنبها الأيسر وبعد ذلك يأخذ بالسكين التي هي حادة وبعد ذلك يقطع المريء والحلقوم وبعض الودج، وأن يوجه للقبلة ذبيحته. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذبح، فكان يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، عندما كان يضحي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول عند ذبحها بسم الله اللهم صل على محمد، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نستطيع أن نقول إن الذبح الذي حدث الآن كان لله مطلقا، فكبر الإنسان المسلم وبعد ذلك سمى الله تبارك وتعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ربما بعض الناس يسبق لسانه إلى شيء، هذا من الخطأ الذي انتشر في المجتمع، وإن كان سببه حب النبي عليه الصلاة والسلام، ولو سألت العامية، نحن نريد دائما التأويل لا التضليل، فبعض الناس عندما يريد مثلا حاجة معينة فعوض أن يقول يا الله ربما يقول يا محمد، فهذا نوع يوهم التشريك. ولعلينا إذا سمعنا حتى الكبار في السن أو العاميين في بيوتنا علينا أن ننبههم لذلك وأن نمنعهم من هذا الأمر، هم لا يقصدون الشرك أبدا، قلوبهم سليمة وإيمانهم يعني واضح، ولكن بعض الألفاظ سارت إلى ألسنتهم، فما علينا إلا أن نوجه هؤلاء لا أن نحكم عليهم كما يفعل كثير من الناس في الحكم على الآخرين بالكفر. لذلك قال الشيخ ولا يقول بسم الله واسم محمد لإيهامه التشريك، يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام في التسمية شريكا لله عز وجل، فلم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليعلم الناس أن الله واحد أحد، ويعلمهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا قصد حقيقة قلنا له لا تقل هذا الأمر، وقال لا لابد أن أقول ذلك الأمر جدلاً، وقصد التشريك صارت الذبيحة محرمة، عند ذلك لا يصح أن نأكل منها شيئا. أما إذا كما قلنا كانت الكلمة وصححناها له ولم يقصد بذلك التشريك، عند ذلك لا نحكم عليه بهذا الحكم. ويزول من تحل زكاته لا لغيره الاصطياد. يجوز لمن تحل زكاته. هلا عندنا بعض الناس تحل زكاته وبعض الناس لا تحل زكاته. قسمنا الذابح من حيث الدين إلى قسمين، قسمنا إلى مسلم وكتابي، فهذا ممن تحل ذبيحته. أما بعد الكتاب المجوسي الوثني عبد الوثن عبد البقر عبد الشمس الصابئة، كل هؤلاء الذين يدعون الصحف، بعضهم كما مر معنا نستطيع أن نعاملهم معاملة أهل الكتاب في أهل الذمة. أما بالنسبة لأكل اللحوم ونكاح النساء فهذا ممنوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. يجوز لمن تحل زكاته لا لغيره الاصطياد. يعني إذا كانت الزكاة تحل عند ذلك الصيد يحل، فنحن يحكم علينا بالصيد كما يحكم علينا بالذبح، حل ذبحه حل اصطياده. يجوز الاصطياد أي أكل المصاد بالشرط الآتي في غير المقدور عليه. أنا عندي بقرة أمامي، فهل أقوم بسهم وبعد ذلك أضربها حتى تموت؟ لا، هذا حيوان يسمى مقدور عليه، شاة ماعز إبل إلى غير ذلك، أمامي دجاج بط إوز، كل ذلك أمامي قادر عليه، لا يجوز الاصطياد فيه. إذن الاصطياد مرحلة ثانية بغير المقدور عليه. أما المقدور عليه فإننا نقوم بذبحه كما مر معنا. بأي شيء يجوز الاصطياد؟ قال: بكل جارحة من سباع البهائم. طبعا كلمة سبع أيضا يجب أن يكون سبع من جهة ومعلم من جهة، لا أي والله سبع من السباع نأتي إليه ونصطاد فيه، لا بد أن يكون معلما. ما معنى معلما؟ سيأتي معنا. إذا أرسلته أرسل، وإذا منعته منع، وإذا أرسلته فإنه لا يأكل منا هذا الصيد إلا إذا أطعمته، وعند ذلك يظهر ذلك الأمر بوضوح تام. فهذا هو ما يسمى وذكر في القرآن الكريم معلمين. بكل جارحة من سباع البهائم كالكلب والفهد في أي موضع كان جرحها. هل يأتي أيضا؟ هذا من المستحيل أو نادر جدا أننا إذا قمنا بضرب سهم عند ذلك يأتي إلى المريء والحلقوم فيقطعه، لا يمكن هذا. لذلك السهم الذي يضرب في الفخذ في البطن في الرأس في الظهر في أي مكان أدى ذلك إلى جرحه وموته، عند ذلك يؤكل هذا المصيد في أي موضع كان جرحها. حيث لم يكن فيه حياة مستقرة بأن أدركه ميتا، يعني إذا أدركنا المصيد وفيه حياة مستقرة واستطعنا أن نقبض عليه صار حكمه حكم المقدور عليه، فينبغي علينا أن نذبحه إذا كان فيه حياة مستقرة بأن أدركه ميتا أو في حركة مذبوح. وأما الاصطياد بمعنى إثبات الملك فلا يختص بالجوارح، بل يحصل بكل طريق تيسر. يعني هل الاصطياد فقط بالجوارح؟ ربما اصطاد بعض الناس فنصب فخا لكن صار مقدور عليه، اسمه صيد صيد، لكنه قدر عليه حيا بعد ذلك قام بذبحه، يصح؟ يصح. نعم. والجارحة كل ما يجرح. لماذا سميت جارحة؟ كل ما يجرح سمي بذلك لجرحه الطير بظفره أو نابه. وقوله معلمة بكل جارحة معلمة، يعني بالجر صفة لجارحة. ومن جوارح الطير كالباز والصقر، هذه أنواع من الصقور كلها تكون معلم لقوله تعالى: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، أي أحل لكم أي صيد ما علمتم، أحل لكم ماذا؟ صيد ما علمتم، لأن ليس هذه الجوارح هي الحلال، إنما الحلال فيها صيدها أي صيد ما علمتم. وشرائط تعليمها أي جارحة السباع، يعني شرائط تعليمها أي شرح لنا الشيخ الضمير الموجود في تعليمها. وشرائط تعليمها، لو استبدلت الها هنا بجارحة السباع صار الكلام تقدير بهذا الشكل: وشرائط تعليم جارحة السباع والطير أربعة. الأول أن تكون الجارحة معلمة بحيث إذا أرسلت أي أرسلها صاحبها استرسلت أي هاجة، يعني عندما ينبهها أنه هنالك طير مثلا هنالك حيوان فسمى الله عليها وأرسلها، مباشرة صار عندها نوع من الإدراك أنها بأي حركة قد علمها أنها تذهب إلى تلك أو ذلك المصيد فتقبض عليه، هذا ما يسمى التعليم. إذا أرسلت أرسلها صاحب واسترسلت أي هاجت كما في الروضة. والمجموع لقوله تعالى: مكلبين. قال الشافعي: إذا أمرت الكلب فأتمر وإذا نهيته فانتهى فهو مكلب. وهذا يعرف ليس من مرة واحدة، وإنما إذا أمرت الكلب مرارا فاستجاب لك المرة تلو المرة تلو المرة وانتهى وانزجر المرة تلو المرة، عند ذلك يكون الكلب معلما. الثاني: إذا زجرت أي زجرها صاحبها في ابتداء الأمر وبعده انزجرت بعد أن انطلقت، يعني وعند الانطلاق طلب منها أن تقف تقف، لكن عندما انطلقت ثم صاح عليها مثلا فهل يكون بعد ذلك الانزجار؟ لا، لأنها الآن قفزت إلى عملها وقد لا تدرك ذلك، ولا يصير تنافي بين الإرسال وما بين الانزجار عند الانطلاق. والثالث: إذا قتلت صيدا لم تأكل منه. إذا صار عندنا ثلاثة أمور: إذا أرسلت استرسلت، وإذا انزجرت وإذا زجرت انزجرت، وإذا قتلت صيدا لا تأكل منه أبدا، أي من لحمه ومن جلده كذلك ومن حشوته أيضا لا تأكل شيئا قبل قتله أو عقبه. وما قررت به كلام المصنف من اشتراط جميع هذه الأمور في جارحة السباع والطير هو ما نص عليه الشافعي كما نقله البلقيني كغيره، ثم قال: ولم يخالفه أحد من الأصحاب. وهذا هو المعتمد، وإن كان ظاهر كلام المنهاج كالروضة يخالف ذلك حيث خصها بجارحة السباع وشرط في جارحة الطير ترك الأكل فقط. يعني هذه الأمور، طبعا الإنسان الذي معه صقر هو الذي يرسله إلى إلى أي جارحة. قد يقول بعض الناس: كيف يصطاد مثلا الصقر على حجمه؟ ما ربما كان أمام الدابة التي يصطادها، ماذا يفعل فيها؟ هو يقوم بشيء فيها، مثل الشيء الذي لو قام أمام الحيوان وأخذ يرفرف بجناحيه حتى منعه من الحركة حتى جاء الصياد إليه، هذا نوع من المنع عن الحركة. وأحيانا يقوم بشق جلده بغفره، فماذا يفعل؟ يشق فيدميه فينزل الدماء، وبعد ذلك يقف عاجزا عن ذلك حتى ربما يصل بذلك إلى الموت لكثرة الجرح الكبير الذي يقوم فيه في ظهره، فيستطيع مثلا الصقر أن يصطاد بقر الوحش أو حمار الوحش، فبشق جلد ظهره من الأول إلى الآخر مرة واحدة، وهذا من القوة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذه الصقور. والرابع أن يتكرر ذلك، يعني لا نريد أن يفعل ذلك صدفة، لا، إذا أرسلناه استرسل، وإذا زجرناه انزجر، وإذا صاد لم يأكل، نعم، وأن يكون ذلك مرارا. عند ذلك نقول هل هذا الطير هذه الجارحة معلمة أم غير معلمة؟ عند ذلك تكون معلمة. والرابع أن يتكرر ذلك، أي هذه الأمور المعتبرة في التعليم منها، بحيث يظن تأدب الجارحة ولا ينضبط ذلك بعدد. طبعا لو سألنا أهل الخبرة في ذلك فنقول هل الجارحة تنضبط من مرة من مرتين؟ فأهل الخبرة يقولون ربما بعض الجوارح لا تنضبط إلا بعد 50 مرة، يعني لا يهمنا يا ترى نريد أن نجربها جائعة يعني ممتلئة البطن، هل هنالك خلاف بين هذا الأمر، هل بخوفها بشجاعتها، ماذا يحدث في تقلب الأحوال معها؟ أهل الخبرة يعرفون ذلك ويستطيعون أن يقدروا. نحن نعطي شيئا عاما، إذا أرسلت استرسلت، وإذا انزجرت انزجرت، وأيضا ألا تأكل من الصيد، وأن يتكرر ذلك منها. ماذا قلنا؟ القيد بما يراه أهل الخبرة كافيا في هذا التكرار. فإن عدم أحد هذه الشروط، زجرناها فانزجرت لكن أرسلناها لم تسترسل، زجرناها فانزجرت أرسلناها فاسترسلت لكنها تأكل، طيب زجرناها فانزجرت أرسلناها فاسترسلت ولا تأكل لكنها بعد 10 مرات كل 10 مرات تأكل مرة، فهل انضبطت هذه الأمور؟ لا، لم تنضبط بعد. إذن قال فإن عدم أحد هذه الشروط، عدم أحد هذه الشروط المعتبرة في التعليم لم يحل أكل ما أخذته أي جرحته من الصيد، بحيث لم يبق فيه حياة مستقرة بالإجماع كما قاله في المجموع، إلا أن يدرك حيا. يعني الذي هذا النوع إذا ما وصل إلى درجة التعليم، لكنه ماذا أحيانا مثلا الكلب يستطيع أن يقف على حيوان معين لا يجعله يتحرك لكنه لا يميته، لكن وصلنا إليه حيا فأدركناه وذبحناه، يحل أم لا يحل؟ فيذكى حينئذ فيحل، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الخشني في حديثه وما صدت بكلبك غير المعلم أو غير المعلم فأدركت زكاته فكل، متفق عليه. يعني كل حيوان وصلت إليه بعد أن وصل إليه كلبك ولو كان غير معلم لكنك قمت بذبحه أنت فذكيته فأدركت زكاته ذبحته، يعني صار حكم حكم، لا يهمنا سواء كان القابض عليه إنسانا أو كان القابض عليه حيوانا أو جمادا كالفخ مثلا، لكن أنت بأي شيء أدركته؟ أدركته بالذبح فذبحته فكل. تنبيه: علامة الحياة المستقرة شدة الحركة بعد قطع الحلقوم والمريء على الأصح، كما قلنا في مسألة الذبح في الأمس، قلنا ينظر إلى أي دابة، وخاصة نحن في بلادنا مثلا أكثر ما يكون الذبح للغنم أولا وبعد ذلك للبقر، فإنك تستطيع أن ترى بعد قطع الحلقوم والمريء ماذا يحدث، فإنك ترى شدة الحركة وخاصة في القوائم الأربعة، فترى شدة الحركة التي دائما قبض وإرسال في كل يد أو في كل رجل من القوائم الأربع. وقال فيه يكتفى بها وحدها ولو لم يجري الدم على الصحيح المعتمد. وقد مرت الإشارة إلى ذلك مع تفصيل تقد. يعني هل يشترط كثرة الدم؟ لا، لا يشترط ذلك، بل يشترط الحركة بعد الذبح. ولو ظهر بما ذكر من الشروط كونها معلمة ثم أكلت من لحم صيد أو نحوه مما مر لم يحل ذلك الصيد. يعني هذه الدابة التي أرسلناها الجارحة أرسلناها 1000 مرة، لكن في مرة من هذه المرات قامت فأكلت من مما اصطادت، فهل تؤكل تلك الذبيحة أم تكون محرمة؟ حكمها التحريم. لم يحل ذلك الصيد في الأظهر، هذا إذا أرسلها صاحبها، فإن استرسلت بنفسها ماذا عندكم؟ فقتلت. يعني الصياد عادة يرسل جارحته، لكنه نسي أن يطعمها وكانت عنده أمامه، فقبل أن يرسلها رأت شيئا فذهبت إليه واصطادته وأكلته. هل نقول هذه غير معلمة؟ لا، إنما أكلت الآن لنفسها وليس بإرسال صاحبها، فهذا لا يعني أنها غير معلمة، لأنها عندما ذهبت ذهبت بنفسها. ألا ترى إلى كلب مع أعمى لو ذهب فصاد وأكل أصلا حتى لو أرسله الأعمى لا يصح إرساله، لأن الأعمى لا يرى. فمن باب أولى هنا أن الدابة إذا أرسل إذا استرسلت بنفسها وبعد ذلك أكلت، ولكن إنما اصطادت هي بفعل نفسها وذلك لتقصير صاحبها بإعطائها شيئا من الصيد تأكله. وأكلت لم يقدح ذلك في تعليمها ولا أثر للعق الدم، لأنه لا يقصد للصائد فصار كتناوله الفرثة. نعم، أحيانا بعد أن لعقت مسكت هكذا الدابة أو الطير فجاءت به إلى الصيد وجدت شيئا مثلا من الدم، دائما الحيوان ينظف نفسه، فنعقت شيئا من الدم، هل نقول والله أكلت لعق الدم هل يسمى أكلان؟ لا. ومعض الكلب من الصيد نجس كغيره. الآن مسألة أخرى، عندنا حيوانات كالكلب نجس، وقد أمرنا أن نغسل منه 7 مرات إحداهن بالتراب. الآن عض الكلب فصارت أنيابه على رقبة ذلك الطير مثلا، هكذا اصطاد، فما حكم المكان الذي عضه ذلك الكلب؟ نقول إنه تنجس. نعم، هل يعفى عنه؟ هنالك أقوال، قول معفو عنه، قول يقطع، قول يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. يعني والأصح أنه لا يعفى عنه، أصح هذه الأقوال، وأنه يكفي غسله 7 بماء وتراب. كيف يكون بماء وتراب؟ 7 مرات يغسل، إحدى هذه المرات ورد ليس 7 في التراب وإنما إحداها. كيف تكون العملية؟ نتذكر ما قرأناه في باب الطهارة، أننا نأتي بشيء من التراب، لا يكفي أي شيء بدلا من التراب. بعض الناس اليوم يقول بودرة مثلا، نحط برافو، نحط برسيل، نحط بعض الأدوية مثلا التي نغسل بها، لا، لا يصح شيء أبدا إلا التراب. فيأخذ شيئا من التراب ولو قليلا ثم يجعله في الماء، ثم يصبح ذلك الماء كدرا، يعني لونه كماء السيل، عند ذلك نسكبه عليه. ويفضل ألا تكون 7، لأن 7 بعد ذلك ماذا يحدث فيها؟ 7 تكون قد غسلت أثر التراب، فلا نحتاج إلى غسل آخر بعد المرات 7. لو كانت هذه 7 صحة، لكن صار أثر التراب على اللحم فنحتاج بعد ذلك أن نغسل أثر التراب فقط من أجل إزالة التراب، لا من أجل التنظيف أو من أجل لا من أجل الطهارة، وإنما من أجل التنظيف. وأن لا يجب أن يقور المعض، نعم، ويطرح، يعني لا نكلف الصياد الآن، نأتي في السكين وين المكان الذي عض منه الكلب، بعد ذلك نقور عليه، ما معنى يعني نقطعه ونجعل تلك القطعة مرمية فلا نأكل منها شيء، هذا ليس بواجب، لأنه لم يرد ما ورد النبي عليه الصلاة والسلام. أكثر الأسئلة التي وردت في الصيد كانت عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكنه لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقور، وكان له كلب يصطاد أو كلاب يصطاد بها. ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها أو نحوه كعضها وصدمتها ولم تجرحه حلا. أرنب بري قام الكلب بالوقوف عليه، مجرد أن وقف عليه من الصدمة مات ذلك الأرنب، يسمى صيد صيد، عضه يسمى صيد صيد، تحمل عليه بثقله حتى مات، يعني حتى جاء الصياد إليه فوجده ميتا، يؤكل يؤكل على كل الأحوال. ولم تجرحه حل في الأظهر لعموم قوله تعالى، قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، ما قال مما جرحنا، قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. ثم شرع في الركن الثالث وهو الآلة. الآن تكلمنا عن الصيد وتكلمنا عن الذابح وتكلمنا عن المصيد، بقي الآن ما هي الآلة التي نجرح بها؟ يا ترى لو كان الصياد له ظفر وهذا الظفر حاد، فجاء إلى طير ففعل له هكذا بظفره فقطع رقبته، هل يعتبر ذلك صيدا؟ لا، لا يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نذبح بالظفر. كذلك لو كان ذلك الأمر عظما كذلك لا يصح. نعم. وتجوز الذكاة بكل ما يجرح كمحدد حديد، عندنا حديد لكن ليس بشكل عام، في عندنا حديد ما منجيب مثلا مطرقة وبعد ذلك ندق هكذا الرقبة، لا لا يصح، لابد أن يكون طرفها محددا أي مدققا، دقه الحداد القين هذا يسمى، وبعد ذلك جعله حادا، فإنك إذا نزلت فيه فإنه يجرح، عند ذلك يصح. وقصب، يعني بعض الناس يرى أن هنالك بعض الأشياء تصبح حادة جدا، كانوا سابقا القصب الذي يخرج في الأنهار لو قطعته ثم جئت به على الجلد فإنه يجرح، يعني يصبح له حاد بشكل قوي. حتى الورق أحيانا، بعض الورق القاسي لو جئت إليه في حده هكذا فإنه يجرح تماما، يا ترى هل يصح الجرح به؟ نعم. وقصب وحجر، لو جئنا إلى حجر فحددناه كذا مثل السكين تماما وقطعنا به، هل يصح؟ يصح. ورصاص وذهب وفضة، مسألة الذهب والفضة من جهتين، لو قمنا بسكين ذهبية فقطعنا صح الذبح، لكن حرمة الاستعمال شيء آخر، كالإنسان الذي يلبس ثوبا من حرير وبعد ذلك يصلي، هل يعتبر ساترا للعورة في صلاته بثوب الحرير؟ نعم، ولكن لبسه للحرير حرام وستره للعورة، سترت العورة ما بين السرة والركبة صحيح. فهذه المسألة كالصلاة في أرض مغصوبة، الصلاة استوفت شروطها من استقبال للقبلة ومكان طاهر وتكبير حتى التسليم والإتيان بكل الأركان، الصلاة صحيحة لكنها وجودها في الأرض المغصوبة حرام. كذلك هنا الذهب والفضة، إذا استعملنا فيها سكين الاستعمال حرام والذبح حلال، لأنه أسرع في إزهاق الروح، إلا بالسن والظفر وباقي العظام متصلا كان أو منفصلا من آدمي أو غيره. فالسن أيضا واحد يجي عض مثلا الخاروق مثلا، لا تستغرب يعني بعض الناس يصل إلى درجة من الوحشية، يعني أحيانا يقولوا عنها جرأة، يعني أحيانا فلقد رأيت مرة إنسان يعني كلب متوحش ضربه برجله وبعد ذلك قام في فمه فمزق جلد رقبته أمام عيني يعني، وبعد ذلك كلب كان الناس يخافون منه ضربه ضربة واحدة برجله وبعد ذلك مزقه بأسنان. لو كانت هذه دابة هل يصح أكلها؟ لا يصح. وباقي العظام متصلا كان أو منفصلا من آدم عظم آدم أيضا أو غيره بخبر الصحيحين ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم يعني، لذلك قال وباقي العظام، لأن السن واحد، حكمنا على الواحد وحكمنا على الواحد حكمنا على المجموع. نعم. وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني هي سكاكين أهل الحبشة ولا يصح، وألحق بذلك باقي العظام. والنهي عن الذبح بالعظام قيل تعبدي، يعني الإنسان لا يعقل ذلك، إذا كان من الحجر يصح فلماذا لا يصح من العظام؟ هذا أمر تعبدنا الشارع فيه، لماذا هذا يؤكل هذا لا يؤكل، هذا يصاد هذا لا يصاد، هذا يؤكل ميتا هذا لا يؤكل ميتا؟ أبدا، أصلنا نحن أن نتقي الله عز وجل فيما أمرنا وتعبدنا به. وبه قال ابن الصلاح ومال إليه ابن عبد السلام، وقال النووي في شرح مسلم معناه لا تذبح بها فإنها تنجس بالدم. وقد نهيتم عن تنجسها في الاستنجاء لكونها طعام إخوانكم، العظم لا يجوز فيه لا الاستنجاء ولا يجوز فيه الذبح لكونها طعام إخوانكم من الجن. ومعنى قوله وأما الظفر فمدى الحبشة أنهم كفار، وقد نهيتم عن التشبه بهم. نعم، ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال، يعني الآن لا يعني ذلك إذا نهينا عن الذبح بالظفر الوسيلة للجارحة التي أحلها الله ما هي؟ إما سنها أو ظفرها. فالحيوان كالكلب يعض مثلا في المكان الذي يريد، ربما عض يعني حيوان في رقبته كالطيور مثلا فمات، بأي شيء قتله؟ بنابه. والآخر جرحه بظفره، هذا لا يتنافى مع أصل الذبح، لأن الأصل تحليل الشريعة بهذا الأمر. وخرج بمحدد ما لو قتل بمثقل كبندقة، يعني لو جئنا بحجرين فضربنا على الرأس رضخنا رضخ، هل يصح؟ لا يصح. كذلك المثقل حتى البندقة، يعني البندقة رصاصة، هنالك من الرصاص كما قلت في درس ماضي، الرصاص له شيئا قوة دفع وجرح، إذا كان رأسه مدبب فإنه يجرح، لكن الجرح أقوى أم قوة الدفع أقوى؟ إن البارود الذي يجعل المتفجر وراء هذه الرصاصة هي التي تدفعها إلى الأمام، فالقوة إنما كانت بالدفع كدفع الحجر تماما، والجرح إنما لا يكون إنما يكون خزقا. يعني كيف يكون؟ كأنك لو جئت إلى قماش مثلا وبعد ذلك أخذت هكذا فترى أنه يصبح كالقبة تماما بالعكس يعني، وهكذا حتى يتمدد الجلد كثيرا بسبب وجود هذه البندقة، وبعد ذلك يتمزق تمزقا مو خرقا، عند ذلك لا يصح. ولكن كما قلت يعني هذه الأشياء إذا وصلنا فيها إلى مسألة الرصاص الموجود الآن فهذه المسألة قد عمت وانتشرت، فما الحكم؟ رأى علماء الفقه المتأخرون أنه يصح بالرصاص، ولأن أغلب آلات الصيد صارت اليوم من الرصاص، وكما قلنا نظموا لذلك بيتين من الشعر: وما بذندق الرصاص صيدا، أحل أكله قد استفيدا، أفتى بذاك شيخنا الأواه، وانعقد الإجماع في فتواه. هذه الفتوى ليست شافعية وإنما هي مالكية، ولكن الأمر سرى إلى كل المذاهب بسبب يعني المتأخرين بسبب حاجة الناس الماسة إلى ذلك والاضطرار إليه. قال: كبندقة وسوط، ضربوا بكرباج بعدين أطعلوا رأسه بصاح، لا، وسهم بلا نصل، يعني ضربه بأي شيء، بقضيب من الحديد بصاح، لا، ولا حد، أو بسهم وبندقة، أو انخنق ومات بأحبولة منصوبة، حط له مثل المشنقة، ربط هكذا دائرة من الخيط ثم رماها كما يفعل بعض الصيادين، ولكنها حزت الرقبة خنقا، فهل يصح؟ لا يصح. كذلك أو أصابه سهم فوقع على طرف جبل ثم سقط منه وفيه حياة مستقرة، نعم، عندما أصابه السهم وقع، يا ترى بأي شيء، بأي شيء مات؟ هل مات بالوقوع أم مات بالسهم؟ بأي شيء لا ندري. أما إذا مات وليس فيه حياة مستقرة بالسهم وبعد ذلك وقع، عند ذلك نقول وقع من الريح مثلا، لا يؤثر ذلك، ومات حرم الصيد في جميع هذه المسائل. أما في القتل بالمثقل فلأنها موقوذة وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عنها، فإنها ما قتل بحجر أو نحوه مما لا حد له، وأما موته بالسهم والبندقة وما بعدها بشيئين مبيح ومحرم. يعني إذا اجتمع عندنا الآن شيء مبيح وشيء محرم، فأيما نغلب، التحريم على التحليل أم التحليل على التحريم؟ دائما نغلب التحريم على، مثل واحدة مثلا الآن حلال لك لكن سمعنا أنها في بينك وبينها رضاع، نمنع أم لا نمنع؟ فدائما في الأنكحة وفي الذبائح الأصل التغريب التحريم حتى يثبت الحل، عند ذلك ننكح أو نتزوج أو نأكل. فغلب المحرم لأنه الأصل في الميتات، الأصل في الميتات التحريم، حتى نثبت أننا مثلا ذبحنا، حتى نثبت أننا اصطدنا بجارحته بحلاله، نعم. وأما المنخنقة بالأحبولة فلقوله تعالى: والمنخنقة، أيضا هذا مما نهى الله عنه. ثم شرع في الركن الرابع وهو الذابح فقال: وتحل زكاة. نقف هنا إن شاء الله ونتابع، والحمد لله رب العالمين، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله يغضب عنا سيدنا.